موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المصنف رحمه الله بعد أن بين التوحيد وحكمه وأنه حق الله على العبيد وأهميته وذكر فضله فضل تحقيقه وذكر الخوف من ضده وهو الشرك وذكر وجوب الدعوة إليه، ذكر هنا بابا عنون له بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكأن هذا الباب عنوان كبير لما بعده من الأبواب، لأن جميع ما أورده رحمه الله هو تفسير لهذه الترجمة، ولهذا قال في آخره في آخر الباب قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وكما بين صاحب الحاشية قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين على هذه الجملة قال ذكر رحمه الله يعني في هذا الكتاب ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبين ما كان عليه السلف الصالح من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد يعني بجهله، ولا يعذر أحد بالبعد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر. وكذلك تضمن هذا الكتاب الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع، فتدبره تجده ذلك بينا فتدبره تجد ذلك بينا. قال وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى يعني في مواضعه. على كل حال من العادة التي نسير عليها أن نعرض النصوص فندعو القارئ الفاضل ليبدأ على بركة الله فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أي نعم، الفوائد التي ذكرها المصنف على هذا الباب رحمه الله قال فيه يعني في هذه النصوص استفاد منها أكبر الفوائد وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وذلك بأمور مبينة واضحة، منها آية الإسراء قال بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. آية الإشراء هي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إلى آخر الآية، رحمته ويخافون عذابه. فهو يبين سبحانه أن الذين يدعون عيسى وأمه ويدعون عزيرا ويدعون غيرهم من الملائكة ومن الصالحين، أن هؤلاء الأولياء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتقربون ويتنافسون في القربة أيهم أقرب إلى الله عز وجل، وهم عباد لله فكيف يعبدون. ففيه أن الدعاء دعاء غير الله عز وجل شرك ومنهي عنه. وفي هذا بيان أن دعاء غير الله منافي للتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله، كما بين صاحب الحاشية أن أولئك الأولياء الذين يدعونهم من دون الله وإنما يدعوهم أهل الشرك، وهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. يعني الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير ونحوهم، هؤلاء لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يعبدون الله عز وجل بغاية الذل وبغاية الشفقة وبغاية الرجاء، يطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. فهم عباد، والعبد لا يعبد، كيف يعبدون وهم عباد؟ وهم يحققون التوحيد بإخلاصهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني في هذا رد عليهم. ولهذا قال من الفوائد آية الإشراء، يعني إن من تأمل فيها ففيها بيان الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وأن دعاء الصالحين هو الشرك الأكبر. قال: ومن هذه الفوائد آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أن اتخاذهم أربابا هو أنهم أطاعوهم، أطاعوا العلماء وأطاعوا العباد، أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. يعني هؤلاء العلماء والعباد المنحرفين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فأطاعهم هؤلاء الأتباع فصاروا معهم سواء في الحكم. يعني اتخذوهم أربابا، واتخاذهم إياهم أربابا أنهم أطاعوهم في المعصية، أطاعوهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال، ولا يحل الحلال ويحرم الحرام إلا الله. فالله عز وجل هو الذي يحل ويحرم، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. الحلال ما أحل سبحانه، وإن حرمه من سواه، وإن حرمه من سواه. والحرام ما حرم سبحانه وإن أحله المحللون سواه، فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. فمن أطاع مخلوقا، أطاع غير الله عز وجل في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، فقد اتخذ هذا المطاع من دون الله ربا، وهذا هو تفسير هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولم يؤمروا بهذا، وإنما أمروا بأن يعبدوا الله وحده وأن يخلصوا له العبادة وأن يحلوا ما أحل ويحرموا ما حرم سبحانه وتعالى، ولا يشركوا معه في هذا، في هذه الطاعة وفي هذا الاعتقاد أحدا، كما في قصة عدي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليه هذه الآية، قال عدي: إنا لا نعبدهم، أو إنهم لم يعبدوهم. فقال: أليسوا يحلون الحلال يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك طاعتهم. لهذا الشيخ هنا يقول تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها من هذه الفوائد قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالبراءة من الشرك هذا من تفسير لا إله إلا الله، لا تستقيم الشهادة إلا بالبراءة من الشرك وأهله، كما فعل إبراهيم الخليل إمام الموحدين عليه السلام، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا فيه أنهم يعبدون الله ويعبدون غيرهما، ولهذا تبرأ من المعبودات سوى الله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، وهي بمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. يتلبق من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، لكن لم يدخلهم هذا في الإسلام، لأنهم أشركوا مع الله في هذا الحب التعبدي غيره. حين أحبوا الله هذا الحب العظيم وأشركوا مع الله غيره في هذا الحب، فقد جعلوا هذا الغير ندا. وما دام أنهم اتخذوا أندادا مع الله عز وجل في هذا الحب التعبدي، لا ينفعهم محبة الله تبارك وتعالى التي وقع فيها الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. على كل حال، حبهم لله عز وجل هذا الذي وقع فيه الشرك لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وهذا واقع في بعض الخلق، تقول له: احلف بالله يعطيك من الأيمان ما شئت، لكن تقول له: احلف بالولي الفلاني ما يحلف إلا وهو صادق. إذا كان كاذبا تقول: احلف بالله يحلف لك يعطيك من الأيمان، والحلف بالله وهو كاذب ما شئت، يعني لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله عز وجل، بل يحلف به كاذبا يعني ويعطيك من الأيمان ما شئت. لكن إذا أردته أن يحلف بمعظمه من دون الله أو بمحبوبه من دون الله لا يحلف أبدا يعني وهو كاذب. وهذا مما يدل على أنه يعظم غير الله أشد من تعظيم الله، ويحب الند أشد من حبه لله عز وجل، بل ربما كما يقول الشيخ هنا لا يحب إلا الند وحده، يفرد الند بالحب ولا يحب الله عز وجل نهائيا، بل بعضهم يشكو الله على الولي، يقول يا فلان يا أي نعم يا صفي الدين أو كذا أو يا سيدي هذا الله فعل بي ولم يبقى إلا غوثك، أو كما يقول من بعض هذه العبارات المعروفة، نسأل الله السلامة. على كل حال هذا شرك أكبر ينبغي البراءة منه، ولا تستقيم الشهادة ولا يستقيم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. ويدل عليه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الشاهد وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا من أعظم كما يقول الشيخ ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها، يعني مجرد التلفظ بها لم يكن عاصما للدم والمال، ولا أيضا معرفة معناها ولا العمل بها، ما لم يتبرأ من ما لم يتبرأ يعني من الشرك مما يعبد من دون الله، إذا لم يتبرأ فلا ينفعه مجرد تلفظ بلا إله إلا الله أو معرفتها أو العمل بها إلا بالبراءة مما يضادها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. فلو أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله أو شك في كفر المشركين أو توقف في كفرهم أصبح غير قائل للا إله إلا الله، غير يعني أصبح غير محقق لأصل شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا شك في كفر المشرك أو توقف في تكفيره يعني ورع، فهذا لم يحرم ماله ولا دمه ولا شهد أن لا إله إلا الله. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع، كيف لا، وهو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني لا بد أن يضيف إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يشك في هذا ولا يتوقف، فإن شك أو توقف أصبح غير معصوم، أي نعم، ولا دخل في الإسلام. نعود للحاشية ونقرأ ما تيسر. تفضل القارئ. نعم تفضل يا أخ جميل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى على قول المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة على ما يعني أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد من عطف الدال على المدلول عليه. نعم، وهذا سائغ في اللغة. وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزيز والعزير. فهؤلاء دين، قالت اليهود العزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اي نعم، هذا قولهم يعني بأفواههم الذي كفروا به. نعم. فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف ما دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره. وذلك هو توحيده، لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني هؤلاء المدعوين يعني ينكرون الشرك يخلصون هم على التوحيد، وهذا هو الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هو التوحيد، أما الشرك فليس وسيلة. أي نعم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. وتبين في بعض الناس يقول يعني نحن ندعو الأولياء ما ندعو الأصنام، فكيف تجعلوننا وشرك الأولين ما هو لأنهم عبدوا الأصنام من دون الله عبدوا. فهذا يدل، هذه الآيات وغيرها يدل على أن الله عز وجل لم يفرق يعني بين من عبد سواه، سواء كان هذا السواء صالحا أو صنما، فمن عبد غير الله فحكمه سواء. نعم. وتبين بهذه الآية أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. فإنها نزلت في من إذا دعا الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر. لو قال إني أنا أعرف إنهم ما عندهم نفع ولا دفع، لكن أنا أدعوهم ليجلب، أنا أدعوهم لينفعني الله أو يدفع الله عني ضر، يقال لهم إن الله ما يقال له إن الله ما شرع هذا. إذا أردت أن يدفع الله عنك الضر ويجلب لك النفع فلا تدعو سواه، ادعوه وحده. يعني قد يأتي الشيطان ويلبس عليهم ويقول نحن لا نرجو النفع ودفع الضر إلا من الله، إنما ندعوهم ليكونوا واسطة، ليكونوا وسيلة، ليكونوا شفعاء ليقربونا إلى الله، لأننا أهل ذنوب وهؤلاء أولياء وصلحاء فهم أقرب إلى الله، فنحن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والعبادة. والله سبحانه وتعالى أنكر هذه الواسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. فهو ما قال هنا قل كما يقول، يعني كما ذكر هذه الواسطة في تبليغ العلم والفتوى وغيرها. أي نعم. نعم، بالتوحيد وابتغوا إليه الوسيلة بالتوحيد باتباع الموحدين. نعم. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد. فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونهم في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقدم المعمولة لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله